فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، حجاج بيت الله الحرام، في أعقاب الحج ما زال مجلسنا متصلا بفضل الله تعالى وتوفيقه منذ بضع ليال. الحديث عما يحتاج إليه الحاج عقب حجه حديث طويل عريض، وهي قضايا ذات أهمية في صلب حياة المسلم عقيدة وسلوكا، عبادة ومعاملة. ما من مسلم أكرمه الله بهذا الدين إلا ويعرف أن له من الفضل والشرف والمكانة ما جعله الله عز وجل لائقا بهذا الدين الذي أراد أن يكون خاتم الأديان، وبهذا الكتاب العظيم الذي أراده سبحانه مهيمنا على سائر الكتب السماوية، وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله خاتم النبيين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. دين عظيم كالإسلام في عبادة عظيمة كالحج لا بد أن يكون فيها من الأمور التي يقف عليها الحاج ما هو كفيل بأن يعود من جديد من حجه كما ولد كما ولدته أمه في ضوء حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم أن إيجاب الحج مرة واحدة في العمر والاكتفاء بالمرة دليل عظيم على أن الله عز وجل أراد من هذه العبادة ذات المرة الواجبة الواحدة في العمر ما هو كفيل بإصلاح حياة العباد إذا أكرمهم الله. فحج بيته الحرام بيت الله موئل وموضع من مواضع الهدى في شريعة الإسلام. في الليالي السابقة كان الوقوف عند جملة من القضايا الكبار والموضوعات التي هي صلب وأساس في حياتنا وعقائدنا معشر المسلمين. حديث الليلة لا يقل أهمية، بل ربما كان هو أم القضايا وأس الموضوعات التي كان الحديث حولها في اللقاءات السابقة. حديثنا عن الركن الأكبر من أركان الدين، الفريضة العظمى التي تحتل أعظم مكانة في حياة المسلمين، إنها الصلاة. وإنما جعل الحديث عن ما يحتاج إليه الحاج من الوقوف عند عبادة الصلاة وفريضتها لما أكرمه الله به من حج بيت الله الحرام. حسبكم أيها الحجاج أن هذا البيت العظيم الذي تجلسون في ظلاله هذه الأيام وهذه الكعبة المعظمة التي جعلها الله عز وجل قبلة للعباد ومن أجلها بني هذا البيت العظيم وأذن في الناس بالحج، إن بنيت لهذا الغرض الكبير العظيم. أما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي لمن؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. طواف واعتكاف وصلاة، الركع السجود هم المصلون. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فانظر كيف أن الآيتين جاءت كلتاهما بالحديث عن هذا الصنف الذي من أجله بني البيت، جعل الله هذه الكعبة للعبادة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه الكعبة بيت الله المعظم وبيته العتيق وبلده الحرام، ما بني إلا لهؤلاء الأصناف من العباد الطائفون والعاكفون والمصلون. لما جاءت الآية الأولى بالطواف والاعتكاف ذكرت الصلاة بوصف الركوع والسجود، فجاءت الآية الأخرى بإضافة وصف القيام، فذكر الله الصلاة بثلاثة من أركانها: القيام والركوع والسجود. وما ذكر هذا في غيرها إشارة إلى أهمية هذه العبادة، حتى إن الركن الواحد منها يعد عبادة بحد ذاتها. القيام في الصلاة ذكر جنبا إلى جنب مع الطواف مع الاعتكاف، والركوع والسجود يذكر الواحد منهما وهو ليس عبادة مستقلة. نعم، يسجد المسلم لربه سجودا في غير صلاة، وربما ركع تعظيما لربه في غير صلاة، لكن العبادة ليست الصلاة إلا أجزاء منها الركوع والسجود. فأن يخص ذكر الركوع وذكر السجود وذكر القيام من بين أركان الصلاة ويعد الواحد منها بمثابة العبادة المستقلة التي تذكر بإزاء الاعتكاف وبإزاء الطواف، هذا دليل عظيم على أن الفرض الواحد والعبادة الواحدة كالصلاة جعلت أركانها بمثابة عبادات مستقلة. أقول حسب الحاج وهو يحج بيت الله ويتنعم ويتلذذ بما أكرمه الله من البقاء بجوار هذا البيت العظيم، أن يعرف أن الصلة الوثقى بين كل قادم إلى بيت الله الحرام حجا أو عمرة أو زيارة أو طوافا، الصلة الوثقى التي تربط بين العباد وبين هذه الكعبة عبادات أعظمها الصلاة. بل لاحظ رعاك الله أن إبراهيم الخليل عليه السلام أيضا منذ اللحظة الأولى التي هيأ الله وبوأ له هذا المكان لبناء الكعبة، فإنه لما انصرف عن زوجه وابنه قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، ما ذكر غرضا آخر. فهل تصورت أن الهجرة العجيبة والسفر البعيد الذي يقدم به إبراهيم عليه السلام بزوجه هاجر وطفله الرضيع لتكون بداية لتشريع عظيم كبير وقصة للبشرية ضخمة بضخامة التاريخ يبنى فيها البيت، ثم يختصر إبراهيم عليه السلام هذه القضية في جملة واحدة ربنا ليقيموا الصلاة، فصارت الكعبة ولم تزل رمزا للصلاة. إذن بناؤها، اختيار الخليل إبراهيم عليه السلام لبنائها، الأذان في الحج وإتيان الناس إليها، كل ذلك ينتظمه أمر عظيم هو الصلاة. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ولم يذكر شيئا آخر، ولم يذكر قضية أخرى، ولم يذكر الحج. نعم جاء فيما بعد الأمر وأذن في الناس بالحج، لكن أن يكون القصد الكبير العظيم وأن تكون هذه الغاية الكبرى هي التي من أجلها يرسل الله إبراهيم الخليل عليه السلام نبيه وخليله بزوجه وطفله لتكون قصة بناء البيت وهذه الملحمة التاريخية العظيمة لهذا الغرض الكبير. حسبك أن التاريخ يحبس أنفاسه ها هنا ليعلم أن الصلاة كانت محورا وفاصلا في التاريخ، تغيرت بعدها حياة البشرية، بني البيت. ولما نقول بني البيت تفهم أنها الصلاة ولا شيء آخر، ربنا ليقيم الصلاة. يأتي الحاج فيطوف بالبيت ويسعى ويطوف مرة أخرى في الإفاضة ويطوف للوداع، يطوف معتمرا، يطوف تطوعا، في كل مرة هو لا يزال يلصق قلبه وفؤاده وحياته بهذه الكعبة المعظمة، تعلق بها المؤمنون وهام بها العاشقون، وأصبحت الكعبة في قلوب كل المؤمنين شيئا عظيما يمتلئ مهابة وإجلالا ووقارا. ولا تزال كعبة الله المعظمة وبيته الحرام أمنية كل المؤمنين للقدوم إليها والطواف حولها والصلاة إليها والالتصاق بها والدعاء عندها، كل هذا جعل رمزا للصلاة. فلا يزال المسلم المتطلع إلى الكعبة والقاصد إليها والطائف بها والمعتكف عندها لا يزال يستشعر أن الصلاة هي القصد الكبير الذي يربط بينه وبين الكعبة، فيتوجه إليها في الصلاة أيا كان. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فانظر كيف أصبحت الكعبة رمزا للصلاة، فيأتي الحجاج وهم يطوفون فيعرفون أن هذه قبلة الصلاة ويتوجهون إليها بالدعاء، فيتذكرون أنها البيت الذي بني لأجل ليقيموا الصلاة. من ها هنا كان الحديث عن الصلاة إخوة الكرام في أعقاب الحج تأكيدا على قضية لا غنى لنا عنها للحديث مرة بعد مرة، وتذكير أمة الإسلام بشأنها وأهميتها دون ملل ولا كلل، وأن يعيد المسلمون فيما بينهم التواصي بشأن الصلاة والحث عليها والتذكير بها. الصلاة يا أحبة أول فرض من الأركان الخمسة فرضت في دينكم. فرضت الصلاة مبكرا في مكة قبل الهجرة، فرضت في السنة الخامسة من البعثة قبل الهجرة بثمان سنوات، وقيل في السنة الثامنة من البعثة. أيا كان ما فرضت الصلاة، ما فرضت الزكاة ولا الصيام ولا الحج إلا في المدينة بعد الهجرة. ليس شيء من فرائض الإسلام وأركانه العظام فرض قبل الهجرة إلا الصلاة. فإن دل فإنما يدل على أهمية هذه العبادة العظيمة التي تسبق باقي الفرائض ولا فرق ولا مقارنة إطلاقا، تسبق باقي الفرائض دون مقارنة أو مساواة. حديثنا عن الصلاة منها هنا ينبغي أن يكون محورا مرتكزا يتحدث عنه الآئمة والخطباء والمربون والآباء والأزواج والزوجات، وكلنا يحدث بعضهم بعضا عن الصلاة والتواصي بها وأهميتها والحث عليها. لم تكن الصلاة أول فرض فرض في الإسلام من بين أركان الإسلام، ولم تحز هذا السبق فقط، بل إنها تشرفت بأمر آخر كانت من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام، وهو يودع الأمة يقول على فراش الموت وهو يحتضر: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أرأيت؟ فعبادة احتلت مرتبة أولى في الفرضية والتشريع، ثم تعلق قلب الحبيب بها عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يحث الأمة ويذكرهم بشأنها حتى آخر نفس منه صلى الله عليه وسلم، ليقول لأمته: الصلاة الصلاة. أفلا يحق لنا أن نأتي اليوم وغدا وبعد غد ليقول بعضنا لبعض: أيها المسلمون، الصلاة الصلاة، ونتحدث عنها وعن فضلها؟ لن نكثر من الحديث عن الصلاة بأكثر مما تحدث عنه القرآن. كم في كتاب الله عز وجل الأمر بالصلاة والحث على الصلاة وتذكير المؤمنين بالصلاة، ثم الحديث عنها في مواضع عدة، عن شروطها، عن أركانها، عن وجوبها، عن أنواع الصلاة وفرضيتها، جمعة وعيدين وكسوف وصلاة خوف. ما هذا؟ هذا الغرض الكبير الذي من أجلها نعيش نحن المسلمون، عبادة الصلاة أول أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظمها وأكبرها وأثقلها وزنا. حديثنا عن الصلاة أيها الكرام كما قلت لأننا قد أكرمنا الله فحججنا بيته الحرام، فصار ارتباطنا بالكعبة طوافا ودعاء وصلاة عندها شيء ينبغي أن يذكر كل مسلم حاج بشأن الصلاة، ليعود من جديد فيتفقد شأن الصلاة في حياته، لنبصر عن قرب موقعنا من الصلاة، أو إن شئت فقل موقع الصلاة في قلب الواحد منا أيها الحجيج. بصدق إن الحج في أيامه الخمسة أو الستة يجعل الجميع دون استثناء يحافظون على جمل من العبادات تأتي على رأسها الصلاة. تجد الحجاج، كل الحجاج وهم في منى وفي عرفة وفي مزدلفة، لن يؤخر أحد منهم الصلاة إطلاقا إلا ما ندر أو لظرف طارئ، لكن الألوف المؤلفة تؤدي الصلاة في أول وقتها. هذا الشعور الجميل، هذا المظهر الرائع الذي عاشته أمة الإسلام في أيام الحج، هو درس عظيم ينبغي أن نتأمله مليا. أن تجمع الصلاة في عرفة وفي مزدلفة ثم تفرد في أوقاتها في باقي أيام الحج، وأن يحافظ عليها المسلمون فيصلونها جماعة في المساجد وفي المصليات وفي المخيمات وفي الطرقات، فيكون من أعظم ما يشهده المسلمون من العبادات في حجهم هو صلاتهم، لن ينشغلوا عنها، هم في عمق حجهم ينشغلون بالصلاة، ويظل من أبرز وأجمل وأظهر ما يظهر من روعة الحجيج في حجهم حفاظهم على الصلاة جماعة، فتمتد بها الصفوف، تمتلئ المساجد، تتصل بها الطرقات، تنسد بها الممرات، منظر لا أروع منه أن تعيش أمة الإسلام احتشادا للصلاة. يمتلئ المسجد الحرام وأعداد تفوق المليون وزيادة، ثم تتصل الصفوف لتبلغ المساكن والفنادق والأطباق والأدوار، علويها وسفليها، فوق الأرض وتحت الأرض. هذا الحشد الكبير الذي يعيشه المسلمون في الحج يربطهم حقيقة بشأن الصلاة في الوقت الذي تئن فيه مساجد الإسلام من فراغ أهلها المصلين. يأتي الحج فيجدد ضخ هذه الدماء في قلوب الحجيج، أن الصلاة ينبغي أن تكون هكذا في كل مساجد الإسلام، وينبغي أن تكون في نبض كل مؤمن ومؤمن الحفاظ على الصلاة، مع ما يسمع أحدهم من الأذان حي على الصلاة فيظل ارتباطه بالصلاة وقد حج بيت الله الحرام، ليرجع أحدنا من حجه وقد تعلق بأمور متعددة من خصال الخير والبر والصلاح، ليس أولها ولا آخرها إلا الصلاة، ولا أعظمها في حياته إلا الصلاة، ولا أهم ما يعتني به فيما بقي من عمره بعد الحج أكثر من الصلاة. هذا موقف أردت أن نتأمله الليلة. لماذا الحديث عن الصلاة؟ العبادة التي ربما تلقاها أحدنا فطرة وتربى عليها بالضرورة منذ أن كان طفلا، لما ولد أحدنا بين أبوين مسلمين فرآهما يصليان، أو رأى الأسرة من حوله تصلي، أو البلد والمجتمع الذي نشأ فيه يصلي، فصلى أحدنا هكذا كما تربى ونشأ عليه بين الأسرة والأفراد العائلة والقبيلة والمجتمع والبلد الذي نشأ فيه. فلماذا نتحدث عن شيء ربما يحسبه بعضنا تحصيل حاصل، وأنها قضية أصبحت بدهية عند بني الإسلام، وأن الصلاة واجب حتم فرض لازم، وأنها كل هذه القضايا كما قلت لا ينبغي أن تجعل من الصلاة في حياتنا هامشا ثانويا، ولا تجعلها قضية جزئية، بل لا تزال قضية الصلاة حاضرة نذكر بها في المجامع ونحضر بها في المناسبات ونربي عليها الأجيال، ونحتاج في كل آن وفرصة ومناسبة أن نعيد من جديد بعث أهمية الصلاة والحديث عنها في نقاط عاجلة سأشير إلى مكانتها في الإسلام لما خصها الله تعالى به من بين خصال الإسلام وفرائضه العظام. حسبكم أيها الكرام كما قلت قبل قليل أن الصلاة أول فرض فرض بمكة، وإذ قال المؤرخون إنها فرضت في السنة الخامسة من البعثة أو في السنة الثامنة أو أقل أو أكثر، فإن هذا لا يعني أن بدايات الإسلام كانت خالية من الصلاة، بل فرضت الصلاة على المسلمين الأوائل بمكة ركعتان في الغداة وركعتان في العشي، فيصلي أحدهم ركعتين في أول النهار وركعتين في آخره، فكانت هذه الصلاة الواجبة، لاحظ معي، منذ وقت مبكر. جاءت المرحلة التالية الأمر بقيام الليل، ونزل قوله سبحانه وتعالى في مرحلة مبكرة من عمر الدعوة في مكة: يا أيها المزمل قم الليل، قبل أن تفرض الصلوات الخمس، لاحظ، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يفرض قيام الليل يا إخوة، قيام الليل، صلاة الليل يفرض قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ثم ينسخ بقوله تعالى في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فنسخ الوجوب، كان قيام الليل واجبا على المسلم إذا أسلم، وله ركعتان في الغداء وركعتان في العشي ثم يصلي قيام الليل وجوبا. نسخ هذا بعد 12 شهرا كما قالت عائشة رضي الله عنها، ظل وجوب قيام الليل في أمة الإسلام واجبا سنة كاملة، ثم نسخ فبقيت ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي. تدري أن الجيل الذي أسلم في الأوائل وتربى على قيام الليل وكان يصليها فرضا هو الجيل الذي قام على أكتافه الإسلام، أولئك السابقون الأوائل، أصحاب الإيمان الراسخ، أولئك الشداد الجبال الرواسي. لاحظ كيف أن إيمانهم تربى على قيام الليل، فكيف غرز الإيمان في قلوبهم لما كانوا يصلون الليل وجوبا. فكانت تلك الفئة وتلك الثلة المؤمنة في أول الإسلام هي التي خرج منها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هي تلك الفئة التي قام على أكتافها الإسلام حقيقة، وأصبحت هي من يحمل رايته بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نسخ الأمر بالوجوب ظل المسلمون على ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي حتى فرضت الصلوات الخمس. إذن لم تكن أول فرض فقط، بل كانوا يصلون قبلها، فما خلت حياة الإسلام من الصلاة، فكانت مرتبطة، يعني الصلاة مرتبطة بإسلام المسلم. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فإنه يجب عليه أن يصلي هو مسلم، إذن أصبحت دلالة إسلامه أن يصلي، وعلامة إسلامه أداء الصلاة، وبرهان انتمائه لهذا الدين وشهادة التحاقه بالإسلام حضوره الصلاة، فصلاته دليل إسلامه. لاحظ هذه لا تنساها، ستأتيك بعد قليل، أصبحت الصلاة علامة على الإسلام، وأصبحت شهادة على إسلام المسلم، ومن غيرها فلا ميزان ولا فرق بين مسلم وغير مسلم. ثم جاءت النصوص لتؤكد هذا المعنى العظيم. إذن هذه أول خصائص الصلاة، أنها أول فرائض الإسلام فرضا. اقترن هذا بخصلة ثانية ليس أقل من الأولى، هو قصة مشروعية الصلاة التي يعرفها كل المسلمين الصغار قبل الكبار، حادثة الإسراء والمعراج، الحادثة الفريدة والمعجزة العظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ ونسمع ونحفظ قصة الإسراء بنبينا عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام، قيل من بيته وقيل من بيت أم هاني وقيل من الحجر عند الكعبة، قصة الإسراء به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم إمامته الأنبياء عليهم السلام في بيت المقدس، ثم العروج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ومروره بأبواب السماء والتقاؤه بالأنبياء الكرام يحيى وزكريا وموسى وعيسى وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم لا يزال يصعد من سماء إلى سماء، كلما طرق أو استأذن عند باب من أبواب السماء قيل من؟ قيل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصعد به حتى بلغ السماء السابعة، ثم لم يزل يتقرب عليه الصلاة والسلام ويقرب من ربه حتى بلغ سدرة المنتهى، ثم كانت قصة فرض الصلاة، ونزل عليه الصلاة والسلام ولقي موسى في الطريق لما فرضت الصلاة، أول ما فرضت 50 صلاة، فلقي موسى عليه السلام وهو نازل فسأله ماذا فرض عليك رب؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فإني جربت الأمم قبلك. فيرجع صلى الله عليه وسلم ويطلب من ربه التخفيف، فتنزل 45 فيعود إلى موسى عليه السلام، ثم لم يزل يحثه على مراجعة ربه وطلب التخفيف حتى نزلت 50 إلى 5 صلوات، فقال عليه الصلاة والسلام هن 5 صلوات في الليل وفي اليوم والليلة، ولصاحبها أجر 50، فهي 50 في العدد، 50 في الأجر والثواب. نحفظ هذه القصة ونلقنها لأطفالنا ونروي لهم هذه المعجزة العظيمة النبوية التي يجب أن تكون في عقائد المسلمين، وهم يعرفون شرف المصطفى عليه الصلاة والسلام ومكانته العظمى. لكن الزاوية التي قد لا نلتفت إليها أن الله عز وجل لما أراد أن يشرع لأمة الإسلام عبادة الصلاة لم يبعث بها جبريل عليه السلام كسائر الفرائض. كل العبادات صوم وزكاة وحج وجهاد، القرآن والوحي ينزل، والحلال والحرام ينزل به جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بوحي، فتنزل الآية وينزل الحكم الشرعي فتقرر الأحكام، إلا الصلاة فإن الله ما بعث بها جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل صعد بنبيه صلى الله عليه وسلم ليتلقى شرف التكليف بالصلاة هناك فوق 7 سماء. أما شعرت أن المسألة تتعلق بعظم شأن الصلاة أيها المسلم؟ أما شعرت أن الصلاة هي الفريضة الوحيدة اليتيمة الفريدة بين فرائض الإسلام التي كان لتشريعها في الإسلام قصة احتفال سماوي بهيج، وحشدت له أهل السماء، وكان هناك شيء عظيم تشهده السماوات 7، فرض الصلاة، يأخذ الله نبيه عليه الصلاة والسلام عنده إلى السماء السابعة فيفرض عليه الصلاة هناك، ولم تفرض عبادة سواها في ذلك الموضع العظيم الذي ارتقى فيه نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم مرتقى. إذن هذه أهمية الصلاة وهذا شأنها. أتظن فيما بعد أنها في ميزان الإسلام وميزان الأعمال كسائر الأعمال؟ لو كانت كذلك ما اختصت من بين الفرائض بهذا الشأن العظيم. لازلت في مقدمات ممهدات إخوة الكرام من أجل أن نصل إلى نتيجة أن الصلاة إذ يقرر لها حكم في الإسلام فيه من المبالغة وفيه من شدة التأكيد على أهميتها، فإن هذا لم يكن من فراغ، وليس تحاملا على النصوص الشرعية، وليس تأويلا أيضا ولا ليا لأعناق النصوص حتى يقال في حكمها ما لا يقال في غيرها، بل هي هكذا كما أراد الله جل في علاه في قصة تشريعها والأمر بفرضها وسبقها على باقي الفرائض. هكذا هي الصلاة كانت ولم تزل رقم 1 في حياة المسلمين، ليس الآن ولا في قصة مشروعيتها ولا في سبقها على الفرائض، بل حتى يوم تلقى الله. في الحديث الصحيح أول ما يحاسب عليه العبد من العمل الصلاة، هي لا تزال رقم 1، لا تزال رقم 1، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله. الصلاة، فمهما يفعل المسلم في حياته من عبادات، ومهما يتقرب إلى ربه من القربات، ومهما يسلك في درب الحياة هذه من خطوات، ما لم تكن حياته عامرة بالصلاة كما أمر الله فلا يرجو فلاحا ولا نجاحا. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن كانت له نجاة ونورا يوم القيامة. النجاة يوم القيامة بالصلاة، والنور يوم القيامة بالصلاة. ومن ضيعها، ومن أهمل شأنها، ومن أفسد شأن حياته بالصلاة، حشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. الصلاة يا قوم، لما نتحدث عن الصلاة ونذكر أن لها من المكانة ولها من المنزلة ولها من الاختصاص، فإننا نتكلم عن جملة من النصوص الشرعية. الآن أخبرني رحمك الله، ماذا تفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام، إذا تصورت أن بناء الإسلام أشبه بخيمة، رأس الأمر الإسلام، فرأس هذا البناء، رأس الخيمة، هو الإسلام. إذن البناء هذا هو بناء الإسلام، عموده الذي يقوم عليه البناء الصلاة، كعمود الخيمة سواء بسواء، لا تقوم الخيمة إلا على عمود، يقف رأسها على هذا العمود، ثم تثبت من الأطراف بالأوتاد والحبال، لكن الرأس لا يقام والبنيان لا يشيد إلا على هذا العمود. وهذا التمثيل أو هذا التشبيه منه عليه الصلاة والسلام محسوس يا أخي للعام قبل المتعلم، لأن العام يفهم بداهة من هذا المثال إذ يضربه عليه الصلاة والسلام أن الخيمة بلا عمود تسقط تهوي، بل لا تسمى خيمة أصلا. يعني من رأى قطعة قماش ساقطة ومكومة فوق الأرض وقد تطبقت من سبب يعني سقوطها، فإنها لا تسمى خيمة، فإذا انتصبت قيل لها خيمة. كذلك هو الإسلام رعاك الله، لن يقوم إسلام بلا صلاة، لن يقوم إسلام بلا صلاة. أدركت الآن ما معنى قول الفقهاء: من تركها فقد كفر؟ ثم لا تزال القضية حساسة عند كثير من المسلمين، وأن المسألة فيها رهبة، كيف نقول بكفر تارك الصلاة؟ الآن لست بصدد تقرير الحكم الفقهي، أنا بصدد تقريب المسألة إلى الأذهان. لما يقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فإذا كان هذا الرأس لا عمود له فكيف يقوم وكيف يثبت؟ ثم كيف يسمى إسلاما لا صلاة فيه؟ الآن اجمع مثل هذه النصوص وهذه العبارات لتفهم معنى قول أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة. هل تقول إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يقول بتكفير تارك الصلاة؟ ربما يمكن أن تفهم هذا. الآن ماذا تفهم من حديث صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة؟ يعني ما بين الإنسان وبين أن يكفر إلا خطوة واحدة، هذه الخطوة لم يقل فيها عليه الصلاة والسلام إنها أكل الربا ولا اقتحام الزنا ولا ارتكاب الفواحش ولا الولوغ في الحرام، قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يا قوم يا إخوة، والله المسألة يعني جاءت بوضوحها في النصوص الشرعية بجلاء، لما يضم المسلم النصوص بعضها إلى بعض تتجلى له أهمية مسألة الصلاة في حياة المسلمين ووزنها العظيم وقضيتها الكبرى في حياة الإسلام. لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة. يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. لن أتطرق لنقاش الفقهاء هل المقصود بالتركها هنا هو الترك تهاونا أو الترك جحودا، لأن الفقهاء بلا خلاف يقولون من ترك الصلاة جحودا يعني ينكر وجوبها فهو كافر، لكن هذا لا يختص بالصلاة، فكل من أنكر فرضا من فرائض الإسلام فقد كفر. من أنكر الصيام كفر، من أنكر وجوب الحج كفر، من أنكر وجوب الزكاة كفر، هذا لا يختص بالصلاة. فماذا أفهم من قولي عليه الصلاة والسلام: فمن تركها فقد كفر؟ ولم تزل قضية ترك الصلاة تهاونا أو كسلا كما يقرره كثير من الفقهاء، لم تزل محل جدل فقهي بين العلماء، لن أتطرق له الآن، لكني أشير إلى أن ما أخذ من يقول بأن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا، يعني يسمع النداء ويعرف أن هذا وقت صلاة ويمر عليه الفرض تلو الفرض واليوم بعد اليوم والأسبوع بعد الأسبوع ما ركع لله ركعة، ولا يزال في من ينتسب إلى الإسلام فئام يقول بملء فيه إنه مسلم، ولو سألته متى آخر مرة صليت لربما اجتهد أن يتذكر فرضا صلاه قبل شهر أو شهرين أو أكثر، وربما حتى هذا الفرض الذي صلاه ما كان مقصودا خالصا لوجه الله، لكن كان مع جماعة ومع قوم وحانت وقت الصلاة فصلوا فصلى معهم حرجا واستحياء. لن أعمم لكن أقول بصدق لازلنا نشهد فراغا كبيرا في مساجد المسلمين في بلاد الإسلام. تجد المسجد في وسط الحي الآهل العامر بأبناء المسلمين وحوله البنايات ذات الطوابق، ولو أحصلت في كل بناية لو أحصيت عدد الرجال آباء وأبناء شبابا وكبارا لوجدتهم بالعشرات في الحي، ربما يبلغون المئات. فإذا دخلت المسجد وجدته خاويا أو شبه خاويا، صف أو بعض صف أو صفوف تستحي المساجد من أهلها التي لا يؤمونها ولا يقصدونها ولا يظهرون الصلاة فيها ولا يعلون شعيرة الإسلام الكبرى في بيوت الله عز وجل في المساجد. نحن لازلنا نستعرض قضية الصلاة ووزنها في الإسلام. هذا التأكيد يا إخوة، الأمر المتكرر في كتاب الله وأقيموا الصلاة، ليست المسألة تكرارا لكن تأكيد على قضية كبرى بعدد تكرارها. وجاء الأمر أيضا بالتحذير من تركها، هذا التشبيه بوضع الصلاة ومكانتها ووزنها في الإسلام، تشبيهها بالعمود، بني الإسلام على خمس فيجعلها ركنا صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي الأعرابي فيسأله يا رسول الله ماذا أوجب الله علي من الصلوات، فيخبره بالصلوات الخمس، يقول هل أوجب الله علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. ثم تكون هذه القضية يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام للأعراب وللقائمين وللحاضرين وللصحابة الكبار، ويقيم بينهم صلى الله عليه وسلم شأن الصلاة. لاحظ كم قضية ذكرت الآن لبيان شأن الصلاة في الإسلام ووزنها ومكانتها. خذ إضافة إلى ما سبق أن الصلاة بهذا المعنى الكبير كانت في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب العبادات إليه. الصلاة كانت في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب العبادات إليه، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين منتهى درجات الحب، قرة العين. لم يقل محبوبة الصلاة، لم يقل أشد ما أحب الصلاة، قال وجعلت قرة عيني، يعني منتهى فرحته وراحته ومحبته عليه الصلاة والسلام للعبادة تكون في الصلاة. ولهذا فإنك تلحظ في هديه عليه الصلاة والسلام شيئا عجيبا، ما هو؟ هو التصاق حياته بالصلاة. إذا أصبح صلى، إذا أمسى صلى، غير الصلوات الخمس يصلي تطوعا، يصلي النوافل، يصلي قيام الليل. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني إذا نزل به أمر شديد يحتاج إلى عون الله عز وجل، ويحتاج إلى في غزوة بدر ما زال يدعو ويلتوجه إلى ربه. الصلاة في حياته عليه الصلاة والسلام ظلت في مكانة عظيمة بل عجيبة. في السفر يقول لبلال إذا حان موعد الصلاة أرحنا بها يا بلال. لاحظ سفر وعناء ومشقة وتعب وارتحال، والمسافر يعاني في سفره تعب المشي وتعب الارتحال وطول المسافات وقلة النوم، هو أحوج ما يكون إلى الراحة. الراحة الراحة أن ترخي جسدك إلى الأرض، أن تتمدد، أن تنزل هذا التعب. الراحة أن تشعر بشيء يأتي على مفاصل الجسد وأعضاء البدن فيسحب عنها الثقل وهم السفر وتعبه وعناءه. بالله عليك حاول أن تعيش في عمق العبارة أرحنا بها يا بلال. أنت لما تكون في سفر وتهم بالراحة فإنك تمد الفراش، تمد رجليه، تستلقي، تسترخي، تجعل من شعورك رغبتك في الراحة قدرا تسحب به ما صاحب جسدك من عناء. فيقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. لاحظ والسفر يعني سفر الأوائل فيه من العناء والمشقة والتعب أضعاف ما نجده في أسفارنا اليوم. ثم إذا نزل في السفر صاحب البعير وصاحب الحمار وصاحب البغل وصاحب الفرس، هو ينزل يربط دابته، يبحث عن الماء أين وضعه في المتاع، كل هذه خطوات من أجل أن يصل إلى الصلاة، ثم يواصل التعب بتعب حتى يصل إلى واحة الراحة عندما يدخل في الصلاة قائلا الله أكبر. كان عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر، إذا قدم من سفر ودخل المدينة، أول ما يبدأ بالصلاة قبل أن يدخل البيت، يدخل المسجد فيصلي فيه ركعتين. ارتباط عجيب، والله عجيب ارتباطه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، شيء عجيب في حياته. لما يقول أرحنا بها، يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، هل كان حقيقة صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يشعر براحة بدن، أو هو راحة قلب، أم هو كلاهما معا؟ لكنها شيء عجيب. وجعل هذه الصلاة في حياته عليه الصلاة والسلام مرتبطة كما قلت لك ارتباطا عجيبا، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بالصلاة، إذا تاه أمر يسره خر ساجدا لله. الصلاة أصبحت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم شيئا محببا وشيئا عظيما، لا يتركه، لا يفرغ عنه، لا ينشغل. وربه عز وجل قد قال له: فإذا فرغت فانصب، فانصب، قم وانتصب وانصب قدميك لله عز وجل في الصلاة. ثم تأتيك النصوص المتكاثرة في فضل القيام وفضل القنوت وطول القراءة وطول الركوع وطول السجود وقيام الليل وركعات الضحى وصلاة التطوع وما يحتسبه المرء لنفسه، كل هذا الحشد من أجل أن يقرب المؤمن من ربه بالصلاة. الصلاة صلة بين العبد وربه. والله يا إخوة، ما وجدت قلوب المسلمين اليوم قدرا كبيرا من التعب النفسي والآلام المبرحة، الهموم، الغموم، الأحزان، والله ما وجدت سبيلها إلى قلوب المسلمين إلا لما ضعفت علاقتنا بالصلاة. هل معنى هذا أن المصلين لا هم ولا حزن ولا مصائب ولا أكدار ولا مشاكل في الحياة؟ بلى، لكن تبقى الصلاة محطات استراحة في الحياة، وتبقى هي التي تسحب عنهم هموم الحياة وعناء الحياة. البشر بشر، المصلي وغير المصلي، الكل مبتلى، الكل يصيب الهم، الكل يجد في الحياة شيئا من المتاعب والمصاعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، هذه مكتوبة على كل البشر، لكن الفرق أن إنسانا يتحمل هذا العناء، الكبد كما قال الله على ظهره. من أنت يا مسكين؟ ضعيف أن تتحمل مصيبة اليوم ومصيبة أمس، مشكلة الزوجة، مشكلة العمل، مشكلة الطريق، مشكلة البيت، مشكلة السيارة، مشكلة الرزق، الولد، الصحة، المرض، مشكلة الميت في أسرتك، مشكلة الحي، كم تتحمل من المصائب؟ قلبك هذا يا مسكين كم سيتحمل من المتاعب؟ أي مساحة في قلب أي إنسان وجسم أي إنسان يمكن أن يحمل هذا الرصيد الكبير من آلام السنين وعناء السنين وهموم السنين؟ أتظن أنك مهما أوتيت من قوة ومن جلد ومن قلب كبير ومن بدن عظيم ومن هامة أنك تستطيع أن تكون مغناطيسا تتحمل كل آلام الحياة؟ لا والله، إن لم يكن لك من الله عون تستعين به. اسمع ربك ماذا يقول: واستعينوا بالصبر. الصبر معروف أنه أداة التحمل، أن يقرن مع الصلاة هذا شيء عجيب. والله يا إخوة نحتاج أن نتأمله. وبشر الصابرين، قال قبلها: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الصلاة كبيرة، يعني أنها أمر عظيم يحتاج إلى مشقة وتعب، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من خشع في صلاته ما عادت هما ولا تكليفا، بل كانت راحة وأنسا وواحة في الحياة. دعونا من جديد نتأمل هذه الهموم التي نخوض فيها بحر الحياة، سنظل نتحمل فوق ظهورنا التي تكاد أن تنكسر يوما ما من هذه الهموم والمشاكل، حتى يبتلى الواحد فيصاب فجأة بمرض نفسي، إذا هو اكتئاب، والثاني انفصام، والثالث قلق، والرابع توتر، والخامس أرق، والسادس والسابع والعاشر. خذوا زيارة على العيادات النفسية وقلبوا في ملفات أصحابها، والله أتحداكم، لست أنا الذي أقولها، قالها الأطباء النفسيون المتخصصون، فتشوا في ملفات عيادات المرضى النفسيين، أتحداكم أن تجدوا فيها أهل صلاة، أناسا يحافظون على الصلاة في حياتهم، والصلوات الخمسة قائمة في حياتهم، ولهم حظ من النوافل والسنن. والله ما تجد أحدا منهم. محال أن يجعل الله في قلب عبد مصل هما في الحياة وقد قال له ربه: استعينوا بالصبر والصلاة. والله ما يبقى. لكن المسكين الذي تنقطع حياته عن الصلاة ويأخذ نفسه في الحياة كحيوان كبهيمة كبعير كبير يحمل فوق ظهره من المتاعب والمصاعب والآلام والهموم ويظن أنه لا يزال يطيق ويظن أنه كبير الأسرة وأنه أبو الأولاد وأنه رب البيت وأنه شيخ القبيلة وأنه مدير الشركة والمؤسسة وأنه الوزير وأنه الكبير وأنه ولا يزال يظن أنه بمنصبه ومكانته وتاريخه في الحياة أو عمره أو خبرته العريقة في الحياة أنه سيستطيع تحمل ما بقي. والله لو لم نفهم ونعقل قول ربنا واستعينوا بالصبر والصلاة فإن الظهور ستتكسر والقلوب ستتمزق وهذه الأبدان مهما بلغت ضخامتها توشك أن تنهار كبعير قد عقره صاحبه فخر على وجهه. نحتاج من جديد أن نعرف قدر الصلاة في مكانة المسلمين وقلوبهم ووزنها أيضا في شريعة الإسلام. الصلاة التي نتحدث عنها منذ دقائق مضت أيها الكرام صلاة جاءت في الإسلام على أنحاء متعددة، تفرض الصلوات الخمس ثم تفتح الأبواب، لك في النهار تطوع، في الليل تطوع، ثم تأتي المناسبات، العيدين صلاة، الجمعة صلاة، الكسوف صلاة، الاستسقاء صلاة، قيام رمضان صلاة. حتى إذا مات فينا ميت وأردنا أن نتوجه لربنا ندعو له الرحمة أيضا صلاة. أرأيت؟ لازلنا في حياتنا مرتبطين بالصلاة ونحن إن لم نعقل أن الصلاة ركن أساس في حياتنا لا انفكاك عنها سنظل والله يا إخوة هائمين في الحياة. ولك أن تفهم الآن بكل اختصار ووضوح سبب ضياع الإسلام في مجتمعات المسلمين. ما أقول ضاع الدين لكن ضاعت إقامته على أيدي المسلمين. والله لن تؤمل في مجتمع مسلم خيرا إذا كانت الصلاة بين بنيه ضائعة، ولن تؤمل في مسلم خيرا إذا كانت الصلاة في حياته مفرطة، لن تؤمل في مسلم نصرا لدينه ولا عزة لأمته إذا كانت الصلاة في آخر اهتماماته. صلوا المهمومين والمكروبين، صلوا أصحاب الأمراض النفسية، ستجد أن الصلاة هي الخلل رقم واحد في حياته. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم والمفتين والوعاظ والشيوخ سلفا وخلفا إذا أتاهم آت فبدأ يشكو همه ومشكلات حياته وجاء يستشير أو يستفتي فإنهم يسألون أول ما يسألون عن صلاته، كيف صلاتك في حياتك؟ فإن أجاب بأنها تارة كذا وتارة كذا يقولون في كلمتين أقم صلاتك تسعد حياتك، أصلح حياتك. وإصلاحها لن يبدأ بشيء قبل الصلاة. والله لا فائدة أن توصف الوصفات وأن توصف العلاجات وأن تقام الدورات وأن يعلن للناس عن محاضرات وأن يذكر لهم من الخطوات وطريقة حل المشكلات والتعامل مع المواقف والأزمات، لا فائدة من هذا كله إلا أن تكون الصلاة قائمة ثم تأتي الخطوات اثنين وثلاثة وأربعة ومئة وألف. لكن ما لم تكن الصلاة فنظل كالمساكين ندور في حلقة مفرغة ونظل نقدم خطوة ونؤخر عشر خطوات ونظن أننا نصنع شيئا، كالماشي يحرك خطواته في مكانه يرفع قدم وينزل أخرى يظن أنه يمشي وهو في مكانه ما يتحرك ولا نصف خطوة إلى الأمام. الصلاة ما زالت محور حياة المسلمين. نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا في الإسلام أن الصلاة هي الشأن كله. قلت لك إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا كان وسط السفر قال أرحنا بالصلاة يا بلال، يقول الأمة وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذا قدم من سفر أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا والأمة من بعدنا أن الصلاة ينبغي أن تكون الحس الذي ينبض به قلب المؤمن. والله لا أعظم من قصة مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه في أول يوم أصابه المرض وهو يوم الخميس، وقد مرض عليه الصلاة والسلام خمسة أيام فتوفي يوم الاثنين. لما أصابه المرض يوم الخميس أصابته الحمى فاشتدت عليه، فلما جاء وقت الصلاة أذن وقد بلغت به الحمى مبلغها وإنه ليوعك كما يوعك الرجلان وأكثر، وكان يفرغ على رأسه سبع قرب من سبعة آبار يخفف بها حمى حرارة جسده عليه الصلاة والسلام وهو ينتفض انتفاضا من شدة الحرارة. ثم يسمع فيسأل أحان وقت الصلاة فيقول نعم يا رسول الله، فيدعو بالوضوء فيؤتى له بالماء فيتوضأ، فيهم بالقيام للصلاة فيسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يفيق وأول ما يفتح عينيه يقول أصلى الناس؟ هذه القضية الكبرى في حياته عليه الصلاة والسلام. مريض مرض موت، حمى تنهك البدن وتجعله يفقد الوعي عليه الصلاة والسلام، فإذا فتح عينيه أول جملة يسألها أصلى الناس؟ بالله عليك كم مرة في حياتك شعرت أنك لما تبلغ بك المتاعب، ما أقول المرض، لما يبلغ بك الموت وتظن أنك قد فقدت كل قواك، لا تزال قضية الصلاة عندك هي الهم رقم واحد؟ في كل مرة تذكر نبيك عليه الصلاة والسلام. يقول أصلى الناس؟ فيقولون لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فيدعو بالماء فيتوضأ، ثم يهم بالقيام فيسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ويفيق فيسأل أصلى الناس؟ فيقولون لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. في المرة الثالثة لما رأى نفسه صلى الله عليه وسلم غير قادر على الخروج إلى المسجد ولا حضور الصلاة، أمر قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. المسألة كما قلتك حياة تعلق بها قلب الشريف المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما تعلق قلبه بالصلاة أصبحت الصلاة في حياته كل شيء. كم نحتاج اليوم أن نزرع في قلوبنا وقلوب أمة الإسلام كلها قضية الصلاة بهذه المثابة بهذا الوزن. ما أريد أن نتكلم عن الصلاة أنه إذا أذن صلينا في أول الوقت في آخره، جمعناه مع فرض آخر، جئنا آخر اليوم فجمعنا الصلوات التي فاتت بقية النهار، يصلي أحدنا أو تفوته بعض الفروض فيقول لنفسه لا حرج وطالما عوض يوم الغد وصلى فإنه لا بأس. كلا والله، ما لم تصلى الصلوات وتؤدى في أوقاتها ويحافظ المسلمون عليها وهم يعلمون معنى قول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، محددة بأوقات لها ابتداء ولها انتهاء، لا عذر لا فرق لا شيء يصرف المسلم عن صلاته. إذا مرض صلى، إذا سافر صلى، إذا خاف صلى، إذا جاهد صلى، إذا حضر العدو صلى، لا شيء يسقط الصلاة عن الإسلام. يبقى في حياته في حالة واحدة تسقط عنه الصلاة، إذا فات عقله، إذا فقد عقله فاتت الصلاة عنه. لكن لا تقول كبير سن، لا تقول عاجز، لا تقول مقعد، لا تقول مشلول، لا تقول سرطان، لا تقول شيء، طالما بقي عقله في رأسه فالصلاة واجب يصليها، لأنها هي الصلاة. لا داعي لأن تسوق للمسلمين نصوص الصلاة وأهميتها وفرضيتها وشدة التأكيد عليها، حسبك أن تقول له إنها الصلاة وكفى. لما تكون الصلاة في حياة المسلم بهذه المثابة ويأتي المسلمون فيجدون أنهم أشد ما يتمسكون به في حياتهم الصلاة، فأبشر بخير كبير والله، وتفاءل للأمة بنصر قريب. إذا رأيت المساجد عامرة ورأيت النساء وربات الخدور الصلاة في حياتهن قائمة، يسأل عليه الصلاة والسلام عن أحب العمل إلى الله فيقول الصلاة على وقتها، هذا من أحب الأعمال إلى الله. ليست الصلاة، لا، التبدير بها والتبكير والمبادرة في أوائل الوقت بأدائها، هذا من أفضل الأعمال التي يخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، في هذا السبيل ونحن نتحدث عن مكانة الصلاة وأهميتها وعظيم منزلتها في حياة الأنبياء والمرسلين وما الذي سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه والله يسعنا أن نقول إن خللا كبيرا يغشى حياة كثير من المسلمين في مساجد الإسلام في بلاد الإسلام عندما تجد الخلل واقعا في الصلاة. ولذلك أفرز هذا الإفراط والتساهل صورا عجيبة من ما يشكوه المسلمون في حياتهم. أما اشتكى الآباء عقوق الأبناء؟ أما اشتكى الأزواج فراق الزوجات؟ أما اشتكت الزوجات خلق الأزواج؟ أما خربت البيوت؟ أما عم الطلاق؟ أما كثر الظلم؟ أما انتشر الفساد؟ صدقوني إن جزءا كبيرا من الإصلاح الذي تحتاجه أمة الإسلام أن يصلحوا شأن الصلاة في حياتهم، لأن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والله لو أقيمت الصلاة في حياة المسلمين كما أراد الله لكانت علاجا لأدواء الشهوات وإشكالات الفحشاء والمنكر وما يقع فيه بعض ضعاف الإيمان. تبقى الصلاة هي الدواء، هي العلاج النافع. نحتاج أن نجدد هذا المعنى العظيم وأن نربط أمة الإسلام بالصلاة. جئت حججت عبد الله، فما المطلوب منك الآن؟ وقد حججت وأكرمك الله، المطلوب منك أمور كالتالي: أولها أن تعلم علم اليقين، هذا الذي تقدم ذكره عن مكانة الصلاة في الإسلام، وتزرع بها قلبك وتجعلها راسخة رسوخ الجبال، ثم تعيش ما بقي من عمرك تماما كما كنت تصلي في مكة ومنى ومزدلفة وعرفات. لا يكون أداؤك للمناسك استثنائيا في حياتك، ولا كان وقتا مستقطعا لتعود إلى السلبيات والتساهل والتفريط الذي ربما كان عليه أحدنا قبل الحج. لا مكان للتفريط في الصلاة، ولا لتأخيرها، ولا للتساهل في شأنها. نحتاج والله يا إخوة أن تبقى الصلاة هي شغل الإنسان الشاغل، بحيث إذا دخل وقت الصلاة وسمع الأذان ورفع في المساجد، أو حتى لو كان في بلد غير مسلم ولا يسمع الأذان، معنا ساعات ونعرف الأوقات، بمجرد أن يدخل الوقت ويعلم أن وقت الصلاة قد حان، فإذا مؤذن الصلاة ينادي في قلبه الصلاة الصلاة الصلاة، ولا يزال قلقا متوترا، لا يزال أيضا غير مرتاح، لا يزال مشغول البال حتى يصلي، يصلي وهو يعلم أن له موعدا للقائه مع ربه وخالقه ومولاه جل في علاه، وأن هذا الموعد الذي ينتظر بين الصلاة إلى الصلاة أحب إليه من كل شيء، وأن الصلاة إذ يترك العمل الذي بين يديه ويوقف سيارته ويتوجه إلى المسجد، أو إذا دخل بيته وقد فاتته الصلاة، فإن أول شيء قبل أن ينشغل بأي شيء أن يبدأ بالصلاة. والله شعور عظيم إذ يصل إليه المسلم، دل على أن الصلاة احتلت في حياته المرتبة اللائقة بها. عندما تكون الصلاة رقم واحد في الاهتمامات، عندما تكون الصلاة رقم واحد في أداء الواجبات، عندما تكون الصلاة رقم واحد في سداد المتأخرات، عندما تكون الصلاة رقم واحد في البيت وفي العمل وفي السوق وفي الشارع وفي كل مكان، عندما تكون الصلاة رقم واحد ستكون واحدا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وذكر منهم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. جميل هذا الوصف، هل تأملته؟ قلبه معلق بالمساجد، يعني كأنه إذا دخل المسجد وصلى وغل وانتهت الصلاة وفرغ منها، أراد الخروج خرج بجسد بلا قلب، علق قلبه في المسجد وخرج، فإذا خرج خرج بلا قلب، دخل السوق بلا قلب، دخل عند زوجته في البيت بلا قلب، جلس مع أولاده في الأسرة بلا قلب، قلبه هناك في المسجد. تعرف ما معنى هذا؟ أنه يعيش وضعا من التوتر والقلق وعدم الارتياح إلا إذا جاء وقت الصلاة. فإذا جاء وقت الصلاة هل تظن وقلبه هناك في المسجد، هل تظن بوسعه أن يتأخر خمس دقائق؟ كلا، بل هو والله من قبل متأهب للصلاة، مستعد لها. كان بعض السلف إذا حان وقت الصلاة وأراد الوضوء أصابته رعشة وهيبة وشيء من علامات الوجل والوقار، وربما اصفر لونه وارتعد، فسئل: ما الذي يعتريك كلما يحين وقت صلاة وتتوضأ لها؟ يقول رحمة الله عليه: أتعرفون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يعني الآن لي موعد، أتعرفون أنا الآن في أي موعد سأتجه إليه؟ ومع من سيكون موعدي بعد الدقائق الآتية وأنا أفرغ من الوضوء لأقف بين يدي الله في الصلاة؟ فهذا أول ما يحتاجه أحدنا وقد أكرمه الله فحج بيت الله الحرام، العناية بشأن الصلاة، رسوخها في القلب، أن تعود إلى رقم واحد في الاهتمامات، وأنا وأنت قادرون على ذلك والله يا إخوة. واجعل هذا ديدنك إن كنت في الصباح في وظيفتك، سواء كنت في مكتب أو في مصنع أو في مزرعة أو سائق سيارة أو في سوق، أيا كان الموقع وأيا كان العمل، ينبغي أن يكون وقت الصلاة هذا مقدسا في حياة المسلمين، وينبغي أن يكون الأذان وهذا شعارا يغير حياة المسلمين، وينبغي أن يكون النداء للمساجد هذا أيضا معلما في حياتي وبلداني ومجتمعات المسلمين. فاجعل نفسك كذلك، واطنها رعاك الله على أن يكون النداء هو كذلك. وإن كنا نقول هذا للرجال فإنه آكد ما نبلغ به أخواتنا المسلمات كذلك، لأن المرأة لا تجب عليها جماعة في المسجد، وبالتالي فهي تصلي في أول الوقت أو في أثنائه أو في آخره. وربما انشغلت ربات البيوت ببعض أعمال المنزل، ربما أذن الظهر وهي قائمة على قدرها تطبخ، وأذن العصر وهي على غسيلها تغسل، وأذن المغرب وهي مع ولدها تنظفه، وأذن العشاء، وهكذا لا تزال منشغلة غالب الوقت وهي ربة بيت. فينبغي أن تعيش أختنا الكريمة المباركة الشعور ذاته، وأن تعرف أن الصلاة إذ حان وقتها فإنه ينبغي أن يستنفر جسدها وقلبها وفكرها كل ذرة فيها، وأن تشعر أن الصلاة إذا حان وقتها لم يعد عندها متسع لأي عمل ولا وظيفة ولا دور، فيتعطل عندها كل شيء تلقائي، لأن الصلاة أعظم وأهم وآكد. لست هاهنا أدعو أيضا إلى إهمال ما بين يدي الإنسان وربما فوت فيه مصلحة أو ترتب عليه ضرر، لا، لكن أتكلم عن شعور ينبغي أن نعيشه، ثم إذا وجد في قلب صاحبه عرف كيف يتعامل معه. الخطوة الثانية بعد أن نعيش هذا الهم اللائق بالصلاة في قلوبنا، وبعد أن نعيد الصلاة إلى مكانتها اللائقة في حياتنا، وبعد أن نخولها المرتبة رقم واحد كما يجب أن تكون في حياتنا، فإن الخطوة الثانية تقول: صل صلاة خاشع محب لربه مقبل على أداء فرضه. إياك أن تصلي صلاة بحركات آلية متتابعة تنتقل من قيام إلى ركوع إلى سجود، لا تدري ماذا قلت وماذا صنعت. جاء رجل فدخل المسجد فصلى صلاة بركعتين خفيفتين نقرها نقرا، فجاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد الرجل فصنع مثل ما صنع في المرة الأولى، جاء يسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما كان في المرة الثالثة قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه عليه الصلاة والسلام كيف يصلي صلاة متأنية خاشعة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا. قال: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. علمه طمأنينة، وأن الصلاة ينبغي أن تؤدى بهدوء. ولله المثل الأعلى، لو قيل لأحدنا: لك موعد ولقاء خاص بك مع كبير وعظيم ورئيس بلد ووزير وأحد العظماء والأمراء والملوك والكبراء والرؤساء، وقيل هذا الموعد قد حان وأدخل عليه، بالله كيف يصنع؟ والله لأن الأدب الذي ربما يتجمل به والهيبة التي تعتريه، وربما كل ذرة في حركاتي يحسب لها حسابا، فما بالنا بصلاتنا نؤديها كيفما اتفق؟ والله يا إخوة، أظن أنه لو صورت صلاة أحدنا تصوير كاميرا ثم أعطيت له ينظر فيها بعدما تنتهي الصلاة كيف صلى، يستحي والله. ألا يحق لنا أن نستحي من نظر الله إلينا ونحن نصلي صلاة يعني يسبق ركوعها سجودها ويسبق سجودها ركوعها، ثم يكون الغرض أن نؤدي ركعتين أو ثلاثا أو أربع وفي كل ركعة سجدتين، أن تكون حركات آلية مجردة؟ ما يستطعم أحدنا معنى قراءة الفاتحة وهو يقول جملة في الصلاة وربه يجيبه بجملة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. بالله عليك، شعرت في كل ركعة وأنت تقرأ الفاتحة لما تقول الحمد لله رب العالمين أن ربك يقول لك حمدني عبدي، ثم تشعر بفرح عظيم أن الله سمع حمدك فأجابك، فتتبعها بجملة يطير قلبك بها فرحا وتزيد ثناء على الله، تقول الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، فيطير قلبك شوقا فتزيدها جملة ثالثة مالك يوم الدين فيقول ربك مجدني عبدي، فإذا شرعت في السؤال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. أريد أن نجعل من الصلاة يا أحبة شعورا ليس مجرد أداء، لا، هو شعور الاستمتاع بالتعبد والتقرب إلى الله في عبادة أعظم عبادات الإسلام على الإطلاق. والله لا يليق أن نصليها صلاة فتلف كالخرقة فيضرب بها وجه أحدنا إذا فرغ من صلاته، لأنه ما عقل فيها ركعة ولا سجدة ولا فطن فيها إلى لقاء ربه ولا استجمع الخشوع ولا بمثقال ذرة. ما يليق والله إذا ركعت انظر في ركوعك أنك حنيت صلبك وما حنيته لأحد إلا لله، انظر كيف، وأنك تعظم، يقول نبيك عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. إذا رفعت رأسك من الركوع إماما كنت أو منفردا أو مأموما، أما تقول أو تسمع سمع الله لمن حمده، بالله هل هزت قلبك يوم من الأيام؟ هل اقشعر بدنك وإمامك يقول الآن هذا وقت وأوان ربك يسمع فيه من يحمده من العباد؟ فشعرت أنك متهيئ تماما وأنك استجمعت كل قواك لتخرج حمدا من قلبك تثني على ربك ومولاك؟ أم كأصبحت عبارة سمع الله لمن حمد لا معنى لها ولا طعم؟ إمامك يرفع رأسه ويقول يا مصلين يا أهل المسجد، أو حتى أنت إذا كنت منفردا، لما تقول سمع الله لمن حمد أنت تعلن أن هذا الآن موطن وموضع يبلغ فيه الحمد سمع ربنا سبحانه وتعالى. فانظر كيف تحمد الله. في إحدى الصلوات قال صحابي: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من القائل كذا وكذا في الصلاة؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. هذا الرجل عاش معنا أن الوقت وقت حمد، فنطقت مشاعره وقلبه وفؤاده وجوارحه قبل لسانه، فقال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لاحظ عبارات النبي عليه الصلاة والسلام في الحمد هذا، في هذا الموطن بعد الدعاء، يقول لك الحمد ملء السماوات. تتخيل ما الذي سيملأ السماء؟ حمد لا حد له والله حتى يملأ السماء. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، كل الكون. أنت تقول يا رب أنا أقدم حمدي لك ملء الكون سماء وأرضا وما بينهما، وما تكتفي، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. استشعر هذه العبارات والله تجعل لصلاتك طعما آخر. لما تقول الحمد لله، لما تحمد الله وأنت ترفع من الركوع، والله تذكر العافية في بدنك، تذكر الصحة التي قمت تصلي واقفا على رجليك، وآلاف وملايين المرضى منومين على الأسرة في المستشفيات وملازمين للكراسي، مشلولين ومعاقين ومصابين وحوادث. تذكر واحدا من هؤلاء لتعرف أنك لما حمدت الله فأقل ما تحمده أنك الآن تصلي. وأنت تستجمع الحمد تذكر النعم العظيمة: عافية البدن، سعة الرزق، الزوجة، الأولاد، الرزق، العافية، المال، البيت، السيارة، الحذاء، النعل، الثوب، كل شيء. يا أخي احمد ربك عليه وتذكر أنك لا تستطيع أن تحصي هذا الثناء والحمد على الله، فتقولها وأنت مستشعر نقصك وقلة ما عندك، بل تشعر أن حمدك لله في هذه اللحظة هي نعمة أخرى تستحق الحمد. يقول بعض السلف: والله عندما تقول الحمد لله، قولك الحمد لله هي نعمة تستحق الحمد، لأن هناك من العباد من حرمه الله أن يتبصر النعم فيحمده عليها. فأنت عندما تحمد الله احمد ربك أنه وفقك وهداك وبصرك وجعلك تقول بلسانك وقلبك الحمد لله. هكذا تجعل في سجودك، تسجد فتسأل ربك، يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. شعرت في تلك اللحظة أنك في أقرب نقطة بينك وبين الله وأنت ساجد؟ شعرت أن كل هم في قلبك وكل دعوة يمكن أن تبثها وأنت ساجد؟ ما أجمل السجود والله يا إخوة، ما أجمله، ما أجمل الدعاء وأنت ساجد، تهمس في أذن الأرض فيسمعك من في السماء وأنت ساجد، همس وتلقيه في جوف الأرض بفمك ملاصق للأرض، تقذف دعواتك في جوف الأرض فتصل فوق سابع سماء. عجيب والله، هذا المعنى والله يجعلك لا تمل من إطالة السجود وأنت تسأل وتسأل وتدعو. اتصل مرة الرجل بأحد الفضلاء من الدعاة والشيوخ، فجعل يشكو له مشكلة حياته وهمومه، وطلب منه استشارة أو شفاعة أو حتى أن يدعو له، فقط كلمه ليبث شكواه ويفرغ همه. وأنتم تعلمون أنه لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أنت عندما تتحدث بهمك فأنت تفرغ شحنة، وأنت تحتاج إلى صديق، إلى زوجة، إلى والد، إلى والدة، إلى إنسان تتكلم معه فتفرغ الهم والمشكلة. يقول فلما فرغ من شكواه يقول والله حزنت له، ذكر مآسي كبيرة في حياته مر بها مع الأسرة ومع أهله وفي الحياة، يقول فحزنت لحزنه واهتممت لهمه، يقول فما عرفت بماذا أجيب. تخيل يعني يأتي إنسان يستنجد بك ويلتمس فيك الخير ويعول عليك ويظن أنك بكلمة يمكن أن تكون بلسما تداوي همه أو تكون ناصحا تستطيع أن تخفف معاناته، لكن الله ألهم هذا الشيخ فقال عبارة لطيفة، قال اسمع يا فلان أنا عندي لك حل، والله إن شاء الله سيزول كل ما بك. قال هات يا شيخ أنا أبحث عن هذا حتى بلغ بالأمر مبلغه. قال صلي ركعتين وإذا سجدت قل كل الذي قلته لي والزفرات التي خرجت والدموع التي خرجت قلها لربك في سجودك. نفس الشعور الذي عشت تريد أن تفرغ به، كلم به ربك وأنت ساجد ولا ترفع رأسك من السجود حتى تخرج كل الذي في نفسك. يقول والله ما مرت أيام إلا وعاد يتصل به يشكره ويثني عليه ويدعو له ويسأله بالله أن يبلغ هذا للمسلمين، لأنه هو الباب والمخرج الذي يزيل الهموم والغموم. هي الصلاة يا إخوة، والله ربنا قال منذ 1400 أو أكثر من 30 سنة واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن في الصلاة موضع هو السجود. والله يا إخوة يجعل العبد ناسيا هموم الحياة مقتربا من ربه لا غير. فإذا سأل سأل أكرم الأكرمين، وإذا دعا دعا أعظم الأرباب وملك الملوك، وإذا علق قلبه بأمل أو بحث عن منجد ومخرج وما هو فيه من ضيق وكربة فإذا هو في أقرب الأبواب وأوسعها. ونحن نتكلم عن هذا الاستمتاع بالصلاة. إذن القضية الأولى كما قلت أن نعيش هم الصلاة وأن نجعلها في مكانتها اللائقة وترتيبها الواجب في حياة المسلمين لتعود رقم واحد في الحياة. القضية الثانية كيف نصلي؟ علينا أن نصلي صلاة خاشع، صلاة مستمتع بصلاته، صلاة فرح بلقاء ربه، صلاة من يبحث عن الصلاة ليفرح بها لا ليتخلص منها. شتان بين اثنين يصليان، لكن واحد يصلي خشية العقاب وخشية الحساب ولئلا يسأله ربه ويؤدي صلاة كيفما اتفق، والثاني صلى صلاة مشتاق إلى ربه فرح بلقائه مقبل متلذذ بالمناجاة في القيام يقرأ القرآن، في الركوع يعظم الله، في السجود يدعو الله. كل ركن في الصلاة عنده فيه متعة. فإذا أوشكت الصلاة على الفراغ اعتصر قلبه ألما وحزنا أن الصلاة انتهت، أن موعدها قد أزف على الرحيل. هذا المعنى الكبير هي القضية الثانية. أما القضية الثالثة أيها الكرام فأمر يختص بالرجال، وهو أن نشهد الصلاة جماعة في المساجد. حضور صلاة أداؤنا للصلاة شيء، وحضورنا لها في المساجد شيء آخر. وحتى لا أطيل على أسماعكم اسمع معي هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو هريرة في الصحيحين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. تدري ليش هي أثقل الصلاة على المنافقين؟ لأن المساجد ما كانت فيها إضاءات والمنافق ما صلى إلا حتى يراه الناس، ففي العشاء وفي الفجر ما يرى من شدة الظلام، ففرصة ويستريح ويقعد في البيت ولا يحمل هما ولا يخطو خطوات إلى المساجد، وفي النهاية أصلا حتى إذا صلى ما صلى لله. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، يحمل هم ويخرج ويصلي ولا يراه الناس، فهي ثقيلة عليه جدا، بخلاف الظهر والعصر والمغرب يعني الصلاة عنده لها فائدة يسجل في كشوف المصلين وترصده عيون أهل المسجد. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اسمع الجملة التالية، يقول نبيك صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية لمسلم لولا ما في البيوت من النساء والذرية. تابع معي الجملة، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هم عليه الصلاة والسلام أن يفعل، أن يقيم الصلاة ثم لا يصلي، لا يأمر رجلا من أصحابه فيصلي بالناس ويخرج بمجموعة معه عنده مهمة عظيمة. يا ترى ما المهمة التي سيترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في مسجده من أجلها؟ إنها متابعة وملاحقة شرذمة ما جاءوا للمسجد، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. ركز معي في العبارة، ما قال لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة. إذن ما الجريمة التي استحق هؤلاء هذا التفكير النبوي العجيب العظيم في عقوبتهم؟ لا تقول ترك الصلاة، لما قال ما يصلون، ماذا قال؟ قال لا يشهدون. ما معنى لا يشهدون؟ لا يحضرون الصلاة. فالجريمة والجناية الكبرى التي هم عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا الفعل العظيم أنهم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والله ما عهدنا من الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا منتهى الرأفة والرحمة بأمته. فسر لي الآن، فسر لي هذا الكلام العجيب الممتلئ غلظة وقسوة، والله لن تفهمه إلا أنه استحقاق لأمر عظيم استحق مثل هذا الأمر الشنيع. ثم تبحث عن هذا الأمر فإذا هو لا يشهدون الصلاة. لاحظ، قال إلى قوم كما قال الفقهاء، إذن كان يمكن يصلوا جماعة في البيوت لأنهم قوم يمكن يصلوا جماعة. إذن القضية الكبرى ليست عدم الصلاة، لا، هو عدم حضورها في المسجد. أحب البقاع إلى الله المساجد، أحب البلاد إلى الله، فأن تكون هي مجمع المسلمين وأماكن العبادة ودور الصلاة ثم لا يحضرها المصلون، فكانت هذه علامة فارقة. الخطوة الثالثة أو القضية الثالثة في شأن الصلاة، وهي لإخوتنا الرجال المسلمين الأحرار البالغين أن يحضروا الصلاة جماعة في المساجد، أن يشهدوها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف، يتكلم عن الصحابة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما كنا نفقد رجل في المسجد إلا كان أمارة على نفاقه. قال: ولقد كان يؤتى بالرجل، لقد كان يؤتى بالرجل يحمل بين الرجلين يتهادى به حتى يوقف في الصف، يسحب على أقدامه، يحمل على الأكتاف، يحمله رجل من اليمين ورجل من الشمال، مريض ما يقوى على المشي، فيسحبونه ويحملونه حملا حتى يقام في الصف فيصلي فيه. هل هذا إلا لبيان عظيم منزلة الصلاة جماعة في المساجد، في بيوت، في في في جماعة المسلمين، مساجد المسلمين؟ مرة أخرى يا أحبة، لا يكفي أحدنا أن يصلي ويقول أنا أصلي الصلوات الخمس لكنه جالس في قعر بيته. المرأة وهي مرأة، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، والصلاة عليها غير واجبة في المساجد، لكن هذه مساجد. فإذا قالت المرأة لزوجها أريد المسجد، فالحديث يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا وهن نساء، فما بالك بالرجل وقد وجبت عليه الصلاة جماعة في المسجد. القضية الثالثة إذن الحفاظ عليها مع جماعة المسلمين في المساجد. ولا وطدت علاقات بين المسلمين إلا الصلوات جماعة، ولا عرف أهل الحي بعضهم إلا بالصلوات جماعة في المساجد، ولا سدت أواصر المحبة والمودة والإخاء إلا لما اجتمع أهل الحي في المسجد يرى بعضهم بعضا خمس مرات في اليوم والليلة. فإذا مرض أحدهم تفقدوه، وإذا غاب عرفوه، وإذا سافر سألوا عنه، وإذا مرض زاروه. صارت المساجد هي اللحمة التي تربط بين بني الإسلام. الخطوة الرابعة والأخيرة رعاك الله، إذا كنت قد عرفت قيمة الصلاة وصليتها بخشوع وأكرمك بها الله وعشت نعيمها وتلذذت بها، ثم أكرمك الله فحضرت المساجد وشهدتها وصليتها جماعة، فإن الواجب والقضية المتحتمة الآتية بعد ذلك هو تعاهد أهل البيوت بالصلاة دعوة ودعاء، أن نتعاهد أهل بيوتنا بالصلاة بالدعوة وبالدعاء. ما معنى الدعوة؟ أن تدعوهم إلى الصلاة، أن تحثهم على الصلاة. اسمع ماذا قال الله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله. بالله ما في خصلة في هذا النبي الكريم تستحق الإشادة وأن يمدحه الله بها أكبر من هذه القضية. يقول الله: كان رسولا نبيا صادق الوعد، يذكر أعظم الخصال، ولو جلست تعدد خصال نبي من الأنبياء ما تنتهي، لكن الآية ذكرت أعظم الخصال، فذكر من بينها وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال ربك بعدها وكان عند ربه مرضيا. أما تريد أن تكون مرضيا عند الله؟ أما تريد أن يرضى الله عنك؟ طبق هذا واسلك هذا السبيل. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. هذا إسماعيل عليه السلام. ها طيب، والله عز وجل ماذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال وأمر أهلك بالصلاة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربه وأمر أهلك بالصلاة. يا ناس، هذا نبي وأهل نبي وزوجات نبي عليه الصلاة والسلام، مع هذا هن بحاجة. وأمر أهلك بالصلاة، وهن أمهات المؤمنين وزوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام بحاجة. ولذلك قال الله وأمر أهلك بالصلاة. إذن دعوة أهلينا إلى الصلاة، الزوجات، الأولاد، البنون، البنات، الوالدين، الإخوة، الأخوات، والله يا إخوة مسؤولية وواجب. هذا خطاب الله للأنبياء، فما بالك بمن دونهم. إسماعيل عليه السلام يأمر أهله بالصلاة، الله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة. من فيكم رعاكم الله إذا غاب عن البيت وجاء بعد الظهر بعد انتهاء العمل، أول ما دخل البيت سلم على زوجته، أولاده، أهل بيته، وجاء يتلطف معهم ويتودد معهم ويتحبب إليهم، كان المدخل الذي يبني به العلاقة معهم. صليت؟ صليت يا أم فلان؟ إن قالت نعم شكرها، دعا لها، أثنى عليها، مدحها، وإن قالت لا تلطف معها وحثها ودفعها فورا إلى أن لا تبادر بشيء الساعة الآن قبل الصلاة. ويفعل هكذا مع بنيه، ويفعل هكذا مع الصغار والكبار. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، سبع سنين، سبع سنين يا إخوة، يعني بالكاد الآن يعني يحسن طعامه وشرابه ولباسه، تأمره بالصلاة؟ نعم، يعني حتى الفجر توقظه، يا ولدي يا حبيبي قم صلي، يا بنيتي يا قرة عيني قوم صلي، وتعطيه حلاوة وتعطيه ريال وتعيده برحلة وتعيده بلعبة، تحبب إليه الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، سبع سنين، والله سبع سنين ما زال اللعب مسيطرا على تفكيره ومشاعره، تأمره بالصلاة، وتجعل هذا حسا ثابتا عندك، تتعاهد أهلك بالصلاة حتى إذا كنت مسافرا. والله العجيب يا إخوة أن بعض الناس إذا سافر عن أهله حجا أو عمرة تبقى قضية الصلاة هي شغله الشاغل، يتفقد أهله، يتعاهدهم، يتصل بهم، يرسل رسائل، كل اتصال بينه وبينهم يسأل عن الأحوال والبيت والأولاد، ويسأل عن الخراف والدجاج والماعز وماذا ترك في البيت، يسأل بالسؤال الأول الصلاة، كيف الأولاد؟ صلوا الفجر؟ رحم الله والديك، يخاطب زوجته، قومتيهم الفجر؟ أحسن الله إليك. الأولاد خرجوا للمسجد؟ صلوا الجمعة؟ هذا السؤال المتتابع يزرع في قلوب أهل البيت الحرص على الصلاة. فرحم الله أبا جعل في قلب أولاده حب الصلاة من كثرة ما يتابعهم فيها، ورحم الله أما جعلت تتابع أولادها بالصلاة، فإذا أذن المؤذن ما شعروا إلا بأمهم لا تنادي بشيء سوى الصلاة، ولا تحث الأهل والأولاد على شيء إلا الصلاة. إن كان ابنا أخرجته إلى المسجد، تظلله دعواتها بالتوفيق والرحمة والبركة ورضا الله، وإن كانت بنتا حثتها وشجعتها وأخذتها بجوارها وفرجت سجادتها بجوارها وجعلتها تصلي معها، فعلقت قلبها بالصلاة. فإذا كبرت البنت من سبع سنوات لن تبلغ والله إلا وقد تعلق صوت الأذان بصورة أمها بسجادة الصلاة وهيئة الصلاة، يرتبط في مخيلة الأبناء والبنات هذا المنظر للأم الصالحة البرة التقية، أنه لا يؤذن إلا وهم يتخيلون تماما صورة أمهم على سجادتها تصلي، تأخذ بأيديهم واحدا واحدا تدعوهم إلى الصلاة، تحثهم، وهكذا توقظ زوجها وتوقظ أبناءها. ونحن نتكلم يا أحبة عن زرع مسألة حب الصلاة في بيوت الأهل والأولاد. الأسرة مسؤولية الوالدين. والله عيب ومأساة وخزي وعار وأسف أن نهتم يا أيها الآباء والأمهات بطعام أولادنا ولباس أولادنا، ننزل الأسواق نتخير لهم الجديد ونتخير أحسن الثياب وننتقي لهم أطايب الطعام، تجتهد الأم في طهي ما لذ وطاب، لا تطعم بنيها إلا أطعم الطعام ولا تسقيهم إلا ألذ الشراب، والأب يكتح ويتعب وينصب ليجمع لهم المال، يسكنهم في أجمل بيت، يفرش لهم أحسن فراش، يركبهم أجمل سيارة، ينتقي لهم أطيب النفقة، مع ذلك كله ما ترانا حريصين على الصلاة مهلا. والله إن أعظم ما يقدمه أب لأولاده وأم لأولادها هي زرع حب الصلاة في قلوبهم. وعلى المنهج النبوي مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كثير من الناس يقول يا أخي ما عهدنا في الإسلام عنفا وغلظة، نضرب الأولاد على الصلاة عشر سنوات وهم غير بالغين؟ كيف غير بالغ والصلاة غير واجبة؟ إذن على ماذا يضرب؟ لحظة، هو قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أنت لما تأمره منذ أن بلغ سن السابعة ستأمره خمس مرات في اليوم، 150 مرة في الشهر، 5800 صلاة في الثلاث سنوات. لاحظ، 5800 مرة، وولدك قد زرع في أذنه يا حبيبي قم صلي، يا ولدي الله يرضى عليه قم صلي، يا بنتي يا تفاحة قلبي يا حبيبة أبيك قم صلي. ومعها ريال ومعها حلوة وشوكولاتة وبسكويت وهدية ولعبة. بالله 5800 مرة أليست كفيلة بأن يتعلموا الصلاة؟ والله لو بهيمة قطة أو قرد لتعلم الصلاة، فكيف بطفلك؟ كيف بأبنائنا؟ لكن والله نعترف نحن نعيش خللا، والله نعيش تفريطا في منهج نبوي رائع. مروا أولادكم تحبيبا تعليما تعويدا. فإذا صلى 5800 صلاة والله ليس بحاجة إلى العصا إذا وصل العاشرة، ليس بحاجة إليها، بل إذا وصل العاشرة ستجد هو الذي يوقظك للفجر، هيا أبي نمشي إلى المسجد، هو الذي يذكرك بالصلاة. وإذا راك مشغولا وقد أذن ولازلت في الجوال ولازلت على اللابتوب ولازلت مشغولا باتصال، أزعجك بكثرة ما يقول لك يا أبي يكفي الصلاة، لأنك أنت بذرت هذه البذرة وزرعتها فيه. هذه الدعوة، دعوة الأهل والأسرة والأولاد ومن تحت أيدينا إلى الصلاة، هو منهج نبوي كريم كما رأيت. الخصلة الثانية الدعاء لهم بالصلاة، الدعاء لهم بأن يحافظوا على الصلاة. إبراهيم عليه السلام بنى البيت هذا الذي طفتم حوله، ولما ترك زوجته وطفله قلت في أول اللقاء ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليش؟ قال ربنا ليقيموا الصلاة. يا أخي هذا باني الكعبة إبراهيم عليه السلام، هذا خليل الرحمن عليه السلام، هذا أبو الأنبياء عليه السلام. ثم يضللهم بدعواته، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أسألك بالله، لطالما دعوت لزوجتك لأولادك، هل كان فيما دعوت لهم الصلاة؟ وأنت تدعو لهم بالتوفيق في الدراسة، وتدعو لهم بالنجاح، وتدعو لهم بالشفاء، وتدعو لهم بالزوج الصالح، وتدعو لهم بالتوفيق في الدراسة في الجامعة ودخول كلية الطب والحصول على المعدلات العالية، دعوت لهم بخير الدنيا والآخرة. بالله كم مرة وأنت تدعو لطفلك وطفلتك وولدك وابنتك المراهقين والكبار والصغار، كم مرة وأنت تدعو لهم حتى في حجك هذا، كم مرة دعوتهم قلت يا رب اجعل أولادي من أهل الصلاة، كم مرة قلت يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا أخي هذا خليل الرحمن أبو الأنبياء عليه السلام ينظر أن هذه مسألة بحاجة إلى عناية كبيرة، أن يدعو لأولاده بالصلاة. لأنه والله كل ما سنبذله من أسباب وكل ما نعمل من خطوات لن تكون بتوفيق إلا بيد الله، فاسأل ربك. أنا قلت قبل قليل 3 سنوات من 7 إلى 10 تتحبب تتودد تبذل تقدم، إن لم يكن لله عون من الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا ما كان توفيق من الله فمفتاح التوفيق الدعاء. إذن صنيعنا مع أهل بيوتنا زوجة وأطفالا بنين وبنات صغار وكبار مراهقين وبالغين، والله هو الحث على الصلاة، دعوتهم والدعاء لهم. والله يا إخوة حتى طفلك الرضيع وطفلتك الصغيرة ذات السنتين والثلاثة والأربعة الذي لا يعقلون إلا اللعب ولا يدركون شيئا، لتجد بعض الأطفال في البيوت أخي من كثرة ما يرون حفاظ أمهم الصالحة على الصلاة، فإذا فرشت سجادتها صحبوها وقفوا بجوارها يقلدونها في الحركات، سجدوا معها، رفعوا معها. ما هذا؟ هذه تربية رائعة عجيبة على معنى الصلاة. فإذا بدأوا يعقلون في سن السابعة علمتهم صفة الصلاة والوضوء وأقامتهم بجوارها، والأب فعل هكذا مع بنيه. نحن في الخطوات التي ذكرتها، تعظيم قدر الصلاة في القلوب، الحفاظ عليها بروح الخشوع، ثم حضورها جماعة في المساجد للرجال، وأخيرا تربية الأولاد والأهل وتعاهدهم عليها دعوة ودعاء، خطوات أردنا منها أن نعيش في أعقاب حجنا مرحلة لائقة بالصلاة بعد الحج، فإنها والله عمود الإسلام، وهي اللائقة بأن تعود من جديد إلى الوهج الذي يعيد إشراق الإسلام في قلوب المسلمين. ستصلح حياة المسلمين إذا صلحت صلاتهم، وسنفرح بالحساب يوم القيامة أيضا إذا صلحت صلاتنا. المأمول في كل من أكرمه الله بالحج أن يكون عهده بعد الحج استقامة وصلاح حال بالصلاة في نفسه وفي أهل بيته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصلاة الخاشعين البررة المتقين. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك مخبتين توابين أوابين منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم كما أكرمتنا بحج بيتك الحرام والوقوف في المشاعر العظام، فتقبلها منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تجعله يا رب آخر العهد بحج بيتك الحرام، واجعل لنا فيه تكرارا بين الحج والعمرة على الدوام، إنك سميع الدعاء ذو الجلال والإكرام. اللهم نسألك من واسع فضلك وفيض عطائك أن تغفر لنا ذنوبنا وتبيض صحائفنا وتثقل موازيننا وتثبت على الصراط أقدامنا وتؤنس في القبور وحشتنا، وأن ترحم يا رب أمواتنا، وأن تشفي لنا مرضانا، وأن تهدي الضال من عبادك المؤمنين. أنت ولينا وراحمنا ورازقنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت ولينا وولي كل مسلم ومسلمة، أنت ولينا ربنا ولي النعم ودافع النقم. نسألك وأنت الكريم العظيم ذو الجلال والإكرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم هؤلاء قد حجوا بيتك الحرام، قد حملت قلوبهم من الآمال والهموم والأحلام ما علقوا به الرجاء في كريم عطائك وجزيل فيض كرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم فأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا اللهم وارض عنا، واختم لنا بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، ويسر لهم عودتهم إلى ديارهم وأهليهم سالمين غانمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم بعدد من حج لك واعتمر وهلل ولبى وكبر، نسألك يا رب أن تلهمنا إكراما يجعلنا قريبين لك ذاكرين لك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم عجل بفرجك ونصرك وتأييدك لعبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. قنا يا رب وإياهم، واحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. اللهم إن أعداءك قد تواطؤوا لحرب دينك وعبادك المؤمنين. اللهم فأنت أكبر من كل شيء، ولا إله غيرك ولا رب سواك، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك. اللهم بك اعتصمنا وبك التجأنا وإليك فوضنا أمرنا وألجأنا ظهورنا واعتمدنا في شأننا ورفعنا إليك أكفنا. فتولنا يا رب، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. واحفظنا يا رب والمسلمين جميعا بالإسلام قائمين وقاعدين، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، قنا يا رب فتن الدين والدنيا أجمعين، وألحقنا بالصالحين، أحينا مسلمين يا رب وتوفنا مسلمين، واغفر لنا ما كان منا يا رب العالمين. ارحم يا رب آباءنا وأمهاتنا أحياء وميتين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة سعة سمائك وأرضك يا أكرم الأكرمين. رب قد وصيتنا بالإحسان إليهما والبر معهما والتلطف إليهما وإسعادهما وإدخال السرور عليهما، فأعنا على ذلك يا كريم. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره مع صالح عمل وحسن خاتمة، وألبسه يا رب ثوب العفو والعافية، وألزمنا بره وخدمته وإسعاده يا أكرم الأكرمين. اجعلنا يا رب أبر الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، وارزقنا شرف المقام بين أيديهم وتحت أقدامهم. اللهم ألبسهم ثوب العفو والعافية، وادفع عنهم كل أذى وشر وسوء وفتنة يا رب العالمين. ومن كان منهما ميتا يا رب فأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واجمعنا بهم مع أزواجنا وذرياتنا في جناتك جنات النعيم. اجعلنا يا رب أهل بيوت في الجنة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مجلس الغد بعد المغرب إن شاء الله في درس الشمائل المحمدية.